أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداء في مساء المفتاح صلى الله وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما أمر أقداه اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنسر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نشر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجعلها فيها مما تتهنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك على خلق حسيم وثقت برد الحرش في الجود والحرف مع المصطفى والله لي مخرج سفير وثقت مع المختار بالله وهده عليه سلام من به قد محالفي وقاني به السوء ولي كان بالمنع ولي قال إخلاصا به قد محافري ولدت قديما في امتداه محمدا عليه صلاة الله ما كان لي نهري ولدت خديما في امتداه وسيلتي عليه سلام الله مهليه سافشي وما كل ذي علم وصحي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائث المعلو وجيه وصول واثر واثر له شعب بهم أخنان يالله عن كتري وسيم ووهاب وسي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محاله نبي كريم واحد وعده أتى به لسوانا مالة الجور بالرحم ولي نبي للبا يا رسول من به لسوانا سانة السلم والسبل مدادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالحفظ وثقت بباق سرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكس والسفي أوهم رداما كل الدهر يملأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلى جرب عن سهد النبي قائدا لهم سرورا مديا تخدمك هي مطرئ أحبت الدارين سهب لطا بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوه الكفار والكل جسأوا وزود على الأعداء مسابيه في الدجا وكل سجاهم رأس الكفر يسأوا وزود متى يقصد لهم سوء تجرؤ يهجب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس سهبه فمن ينسهم فالمته مدهم مخطأ أبو بكر الصديق قدس الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الهار أنبأ أبو حفص الفاروق سواه نادر به تصديق المصطفى إذ يستسئ أبي السعد من الله من عفعت الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو ستي المختار وهو ابن عمه علي حرى فاختير نعم المجرأ أصحاب رسول الله إني خديمه مهبا لكم في الله والله يجلو نهاني يحب الله يوم المهيمن عن الميل هم اختير والحق أقمن نبست لها حبدا لمولاي وحده خليما لمن حمدرته كلا تلزن نسفت بناء الميل بالحق مادحا لفرد هرى خلق وناها هديدا نويت دوام الذكر وسكر خادما لخير الوانهم الحسين المسين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نبي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مفلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبيح أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نذير بلا خش حليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب حجيب ناسب وهو ناسب هو الآمر الناهي الذي الخير يضمن نقيب رقيب مستجيب مسسب مسيح مراث وهو معهم ومحسن نسيب حسيب سوحتا يا مقدم هو الناس والميسان نعم الممكن نبي له شعن حسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المهين نبوته قبل البرايا قد انجلت له الصف حين الجد في الدين يحسن نجيب مجيد موسل من له انتهى معلا ومثبار ومخن ومهلن مثالي وإبقائي وفوزي بلا حنان بكوني خديم المصطفى تتبين نزيهته في السر والجهر لي بدت به قال للرحمن سترا يحسن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى خير النهو ساق من ليس يصعن نفارس وانا بالنبي الله السلام وسيق إلى خير الذي يتكهن نهى الواحد القهار عن العذابه فرادي ومسني أكبر ثم رين نففت به أرضا حسائدها سفت عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الله تهلت وسنته إن ساء ربي أبين نسافته كل من الله تهلت وسنته إن شاء ربي أبين نسفت بكوني حبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموتن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لغير الورى الهم المقفى المهين كتبت وكل فارغ الذنب والشركاء وقبل استعاد بي لسيبحته تركا كلامي ونياتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء كفاني حفيظ معنهم جملة الغداء والإقالة أحبابا بهم أسهل النسكاء كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه هنك الكليسة سهل دنكا كرمت وفقت كل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أهجل المسكاء كتبت الدجا عنا وأرسلت نعما عليك سلام حرفه يسدري البنكاء قلوبي يا مفتاح حني جوتها وقبل الغدا زهسات والجهل والإفكاء كسوت كما أرحمت سمهري جائعا ومن قبله خلصت يا خير من فكا كشفت رجاء قلبي وكل حميده بحس الذي مهما اشتكى مشتك أشكى كؤوسك تسقيني بهذا بشارة ولي قلت فيلا أهجل البحر والفلكا كتابك ديني وهو خلي ومونسي هداني به الهادي ونفسي به سكا كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني مع الكبلاء ولي قاد فإذا أخجل البحر والوبلاء له الحمد والشكر الذي لا انتهى له هو الواحد المغني الذي كسر القلاء له الشكر مني بعد حمدي مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهدلاء لك السبق والتقديم يا خير سيد ولا الواحد القهار رب الورى جلا لك العلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من هل الأسلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مح الذلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والهلا وفيك من الأخلاق ما أهجس الكلا لقيت من الأعداء ما ذلنا معا على أنك الليس الذي حسبهم فلا لمن جاء يبخي منك نيلا مع الهدى حتى يا بشير تدفع الفقر والمهلا لمن قاده جهل لكم ساتجرؤ عذاب شديد يورث الفقر والقلا لك الدهر أبخي من إلهي صلاته عليك مح التسليم يا من مح الكبلا على الله من لي قاد بالمصطفى الشرعا توكلت حبدا خادما لا أرى صرها عليه اعتمادي راضيا عنه خادما لعبد به أثرى وقد جاوز الصفا على المصطفى خير البرى يا محمد صلاة التي لي قاد ما خلد الوصحى عليك صلاة الله يا خير متبا بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعا عليك سلام من له الأمر كله كما بك لي قال المسيات والرجحى عليكم صلاة مع سلام بحسبكم من الواته الباقي التي خلد الرفعى على تحت لا أن لا يجاريك خير من له شقوة قد تجيب اللحن والدحى فلو تهدلا أن لا يجاريك خير من له شقوة قد توجب اللعن والدحى هي سيب من أعلاك عبدا وسيدا خليلا هبيبا قال لي ذكره قطعا هدايا في بر وبهر تقولني إلى شكره مستيبا النفس والمرحى حجائبه في البر والبحر لي بلد بكونك مخدومي ولي أوصل النفع فروني وإرفاني وسهي سكية لمن بك لي قار التوالي فوالشرعا هنائي بإسم الله مني محوته وصفى حياتي من لخيري كفافرها اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلام وبركة يغبطه فيها خيره أبدا يا رب البرايا وحده قنها كلي بما اختير لي من خير موس ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لمغن كريم نافه جلها المسري لما أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فائقا جملة التملي لهدها أمداه خديما مخاطبا ولمقال في أمداهه أربه الهل لك الموجسات الخر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك الموجسات الخارقات التي بها أتت قبل من خير المرا جملة الرسل لك الشرف قد سارت بساق بتعود كمن سق بدر ساجد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا حسيسا بين الحق بالفصل لثاني والأوسال حبدا لهم بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل لهدى نياتي وهلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكر لأنت الخليل الحب يا خير شابهم وسواك لم يخلقه باقي الهما كلي يسورك مني حيثما كنت يا مهي فؤادي وروحي بالبشارات ساطي يغض مساياك التي لا انتهى لها مريه الذي أرسمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداه سيد كفاني به الباقي سر الظلم والخي يميني عليها دين خط هوالا بخدمة خليس المدينة ساهري يسلي بتسليم عليك الذي نفر به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساحة رضاء وشكر رافق الحب في الهي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة سانئي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جانب الوقي يوسل للباقي بشارات نعفهم بك الدهر يا تصفق والفضل والولي يبدل كلي كلك اليوم محخدم وإن شاء ربي لا أردها ساوني يوكد كلي حبل حبي وختمتي بمن قال لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وسحسحت لغير الأسى دنيا وأخرى وبرسخ خذ الشكر مني أسرته وبشرا به المصطفى يا خير هاد يسيح خرجت مع الماهي بربي من الأذى ولا ينتهي نهري الذي يتبسخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في السور ينفخ خلبت العدا هني وسحسحت من تخو إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خليمك راد أنت فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئات روحا همهت بعد توبة لباق له عبد إليه تأوه خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أبنخ خرجت من المتروك بالله وعده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينفع لخيري لا لنهلي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وزاده هني أبدا واكتب له حمد بروت هذه الأمداه لسرا آمين يا باقي يا ربي خروجي مع دخولي بمنزلي مع قبله مع قدمها من تسلسلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى سرت حبدا مخاطبا لمن فضله بار لذاتي تحقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله في الحرس العسيم المقبل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المهدي الهدى المكمل لأنت الذي أهديت قدما نبوة وآدم بين الماء والتين ينجلي لكل من الأحياء فضل ورتبة وما كان لعبد الله حب لدى الحلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المصطفى البر يحتلي لئن جاء بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ست تفضلي لك الحفش قد أسلمت كلي بجاهكم وسادي إلى جناته خير منسلي لهم رمت من ربي سلام حسر مرا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لربي الذي رأب معدالي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التسلسل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرق وإني له حبد وإيجاد بالحق كلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقياس للجور والفسق قلاء سبي الإشراك لي قال كلما رجوت وإني سوء سكور على الفرق قلوب سبي الحدوان سيقت لخيرنا كأبدانهم والله لمسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا طيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وهزت الهدى يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قررت بها أهل القرى وهي جنة بها ثانني الباقي وأهلا بها أفقي قراءتها كنسي وجاهي وحستي أنمت بها كوني لدى الله ساسخي قربت بها من منسي كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها غينا وللنفس طيبة وصلت بها لله سلفتق والرتق قال الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها هبد خديم مع الهدق علمت وإني بالفيوضات مبدم بأن البديه الأجهدها يرده علمت يقينا أن الحرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفسه عليه اتكالي بالنبي ساتوسلي عليه صلاة الله نعم المصفه عليك من المولى تعالى سلامه باسمك يا من في الخلائق يصفه هنائي بإذن الله هني محبه كما قال لي ما كنت أرجو وأطمح عليك سلام من هداني وسألني بكونك خلقا جملة الخر يبره همت شبيها منجيا سائغاسة بك الله لي قال الذي الدهر ينفه هلومي وحرفاني بك الله قالها إلي فأنت المنتقى والسميته علي لوجه الله جل جلاله لك الدهر أمداه المسايا كفرفه فيوبي جمت قبل لكن محوتها وكنت بماه للحلي أقبره عفوت عن الأعداء ترا لوجههم رفاهم لخيري سرمدا لست أبقه علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من قلاني يرده سلالي صفاها مجير مسزز لغيري غدا من خير لخيا تسسسوا سلالي صفاها مجير مسسس لغيري غدا من خير لقيا تسسسوا سددت لدى الأعداء قبل جاهدا أخاطب من هن الهدى كان يدلس صهور رسول الله لي قال للمنى وقد كان هني كل سوء يسسس ظهرت وبالآلاء إني محدث بكوني خديم المصطفى وهو يحفظ سمعت وجئت البحر في البحر خادما لمن أحجر الياقوت ما كان يلفس سلامي جلاه المنتقى قبل فانتفى لدى البهر لا ألقى الذي القلب يخلص صروفي معا وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المناسى يبأس سننت احتوائي كلما رمت بالسفا وربي لغيري ساق ما كان يبهس سماء الذي ينهو المقفى سماء من يروى بإدهام وبالبشر يلحس سلام الذي ينحو لماه سلام من ينور قلب منه والرين يهكس سهور سهاب المنتقى لي يسورني وينحو إلى الأعداء مني التهفس زلالي إلى جنات باق توسها وكلي ومالي سان حال مسسس يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه الرسول الله من نهجه أهي يقيني إلهي وهو كليتي يحيي بجاه رسول الله من نهجه أهي يدي ولساني مفؤادي وجسدي حماك إلهي هم أثن ما هي ينحي يبص امتداهي جملة هاتها النبي من النقح وهو البارس الجلد والنفي يمين النبي فيها هدايا لستلا عليه صلاة الله في العفي والهدي يدار النبي فيها خفايا لتحتدى عليه سلام الله كافي سبي البهي يجايره كلي خديما له به به سرت سا قرب وقد كنت سا نأي يسيرني كالآل والسحب سرمدا ولي قال سر مخاب عن خيره المهي يسلي بتسليم عليه بآله وأصحابه باق به فست بالطي يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابه مغن عن الكد والقني يخاطبني ما قيد لي بمدحنه مديحا عجيبا مقحما فائق الرأي يقول لسان الحال ليكن خديم من حماك عن الأكدار بالله سارعي يقيني إلى الجنات باق يحبني عداه بالمختار كليتي يحيي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حق من هذه الهروب بزارات الباقي أبدا مرت بربي مهجر الموج واليمي بمجه التي أنسى أثر فلكك الرمي معاني وحاجاتي لربي توجهت بحمد وشكر وهو لي كان بالشكر مرادي كوني حبد ربي خديم من أخاطبه بالشكر والحب ساعتي مزاياك يا كلي لدى الكل قد جلت ولكنها جلت عن الشعر والنفي مقامات خير الخلق عن خير ربه مغيبة فارتقى عن سورة النجم محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام من له الأمر كالحكم محمد المعروف ماه ومعرف وبالحس مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مطلا مهلك حدا مبيح ومقصوص إلى المرض والهم مريء جراح النا بجانا مهلل مليح ومحسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتجى منة لنا جريء ومنج من ذنوب ومن ظلم مع الله حني بالنبي كل فاسد وثرت به عبدا خديما بلا هم من الله رب العرش أبخي صلاته بتسليمه للمصطفى المهدي لليم من الله رب العرش أبخي صلاته بتسليمه للمصطفى المهدي لليم اللهم بعقبه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وبشره بكل هب من هروب هذه القصائد المخرجة من مدحك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من مرحته ورأته وسقيته بقولك من يطيع الرسول فقد أطاعه الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأبي قديمه التي مرحه بهذه الأبيات في البحر وردته إلى البر ما يخبته فيه كثير من خدامه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحال والمعال بلا تسلسل ولا مهادات ولا شيء يسوء أو يضر أبدا آمين يا رب العالمين. مدادي وأقلامي لمن صحصح اليماء كما صحصح الشيطان والجهل والخماء. محله أن ألقى أثن خلقه هما ما أتي بالباقي التي ختمتي رما. من النار والشيطان قد حثت منتما بربي إلى قدام من عنده الأسماء. نويت بمدحي من أتى لي نواله وإني بما لاختير قدحا خياله. نساكة مخن حس قدحا مثاله وواجهني دنيا وأخرى جماله. نبست الفراء لله جل جلاله بمدح الذي أمداه هو صحصح حسنا. يروض بجاه المصطفى الله لي الثمن عليه من الباقي سلاماه حيث هن. يقيني يقيني الشك في السر والحلم ولي قال ربي بالنبي البشر والأمن. يميني عليها بين خط يريسنا شفيحا كفاني دون ضر سبيل البخي. تردت بأني كيس بانتباهه وأني يريان بأسفال ياهه. توالي إلهي بهد سيري بجاهه وهيبان خير السعي بعد استباهه. تريت طريق القوم وقت انفداهه ولي قد حد الحاجات بالروض والبسط. علي جميل للبهيج المجمل لوجه إلهي ذي البرايا المجمل. حفوت لوجه الله محسفيك الكلي وقلت لإراء المقفى المؤمل. على المصطفى أبقى سلامي مؤكمل مع الآل والأصحاب من نفهم نفهي. هل المصطفى أبقى سلامي مكمل مع الآل والأصحاب من نفحهم نفحي. إلهي إلى المختار ما اختاره صرفا وسل بتسليم عليه وسربا. إلى المنتقى أوصل سرورا وقدما ومني تقبل خدمتي والتحسما. أقول إلهي سل عني وسلما على المنتقى بالحسب من حبهم خبئي. له قد نوالا فائقا في نواله وسده جمالا رائقا في جماله. له اكتب به كوني سرورا لآله وأصحابه بسرا له مع رجاله. له اكتب صلاة مع سلام بآله وأصحابه يا واحدا جلها مثلي. أباه يمته للتي المته معنا وإني إلى الجنات بالبسر منهم. رفعت وكل مؤمن نحو مسلم إلى الله أمري خادما وهو سلم. رسول كريم لا يباهى مكرم بشير نذير منه بالنبح والدر. سقاني بكأس القوم من نور الهجاء بكوني خديما للذي قبل فرجا. سلمت من الأعداء ترا مع ابتجاء لربي وباب الله لم يكن مرتجا. سلام على الماهي الذي سحسها الدجا محمد المقهوص بالمسح والبأس. وقال العدا ربي به وهو ضيخم وولى إلى خيري به الدهر المجرم. وينحى به نهوي محب ومسلم محمد المختار محسن ومكرم. وجيه لدى المولى تعالى مقدم له الليل بالتشديد والبشر بالسدوي. لربي التي لي قادت ما شئت مطلقا شكوري على ماه به فزت بارتقاء. لخير انتهى بالمنتقى كل ذي شقاء وينحى به نهوي سعيد وسوتقاء. له السق والتقديم والقرب واللقاء ويحصي دواما من نهاني بلا فضل. فرحت من الاعداء والله نوارا فؤادي وهني السوء والضر كفرا. فداني الهي بالتي البغض اسهى وبالمنتقى كلي من العيب تحرى. فراحي بفضل الله في لوحه جاء بغير محاء دون مكر ولا خوف. هامي عليها دين إخدام نعمتي وإخدامه أنقى ضلالي ووصمتي. قهرت بربي من كفاهم بنقمة وقلت وخير الخلق كلي ورحمتي. قد انصرفت لله هاجي بخدمة لخير الورى من قال لي أفضل الحق. دعوت إلهي وهو مخن لمتري وساق لخيري بالنبي كل مهتدي. دعا استجاب الله بسرا لمهتدي وأبدي لوجه الله حقا لمقتدي. دعاني إلى مدح المقفى محمد إداحة رب موسر بسمي رسدي. أنا لني الباقي أجل الفضيلة وينحو لخير الدهر داعي الرسيلة. تقول وللمختار تنفى جميلتي سراجا لقومي بالحلوم الجليلة وفيه إلهي خادما للوسيلة محمد الكافي البليات بالدأ تفقد أنادي المصطفى فأتأدب وقد سهسها الأعداء أهل التجنب تركت رسول الله لي فوق مألبي من الله ربي والرجاء لم يخيب تغاد الورى سحسحت بالله يا نبي لغيره بلا لقيانة شاكرا خطي تغاد الورى سحسحت بالله يا نبي لغيره بلا لقيانة شاكرا خطي إلى الواحد القهار من جعل بالهدى تلرحت قبل الهاني عبدا لرحدا أجاب ربك المولى دعائي مسددا لساني كما صفى فؤادي موحدا أرانا لي المولى بك الدار الصدى وباءوا إلى خيري نداما من الشر هل المصطفى أنا في الهدى في ختاله سلاما كريم حدني من رجاله كفوت وإني سوردا في حياله صعيدا متاحا فائسا برساله عليه صلاة مع سلام بآله وأصحابه أصدر غداء مدني الدعي قتلت البلاء والجهل والفقر والحنا وليقلت يا مختار ما تاب من هنا إلى الله حمدي منك يا من له الثناء أقول وقصد السكر في الدور أسمنا إلى الله حمدي منك يا من له الثناء أقول وقصد السكر في الدور أسمنا إلهي بجاه المنتقى قلت للمنى فليها سكورا فمكوس مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك على من له سهب على كل سالك لك الدهر يا فردا على أن يشارك شكوري على من جاد لي بالمناسك ليستر قيوبي وحدي بي كل ناسك وعني على خير الورى ثمدا سلك لك الدهر يا باقي بلا مرية كلي ورست على المولى بحد خد كلي ليبسط إلى الجنات خيرا مع الوصل ولي حب دوام البشر والأمن سافر لي لك الدهر نفسي فكها وهدي بي أهلي وسلي بتسليم على أفضل الرسل هدايا امتداه المصطفى هاك للوجه إلهي وهب لي خير علم وسد نبهي هباتك لي أحيا السكورية في الكنه لك الحمد يا فردا تعاليت عن شبه هريت بحقدي والتصوف والفقه هي لي بذكري محصلاتي وبالمدح هريت بحقدي والتصوف والفقه هي لي بذكري محصلاتي وبالمدح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجعل هذه الأبيات أبدا إلي من الأكرم إلى خير الشيطان وذر أكبر بنبي الذي ما صار أحلى وأكبر لأن قال من رب الورى ما أحبه وكوني حبيب الله في لوهه جرى يبشرني الباقي وتنمو مسرتي بكوني خليل الله والأرض فجرا يقولني القرآن قولا يريحني وكوني حبيب المنتقى بان مسهرا محمد المختار لي مد سره وكوني خليل المنتقى النفس تحرا نبي نبي جمل الله خلقه وأخلاقه هتى به للسماء سرا إلى المنتقى أبدي سلام المقدم مع الآل والأصحاب والأمر يسرى لألقاد فيل رافقا نور سارحا من الله بالمختار والقلب محرى لألقاد فيل رافقا نور سارحا من الله بالمختار والقلب محرى أتتني هلوم نافحات تقول من أهلمه لله والحق أسهرى كفاني إلهي كل ما لا يليق بي وأغنى فؤادي عن سكوك وعن مرى عرضيت عن الباقي وعن خير خلقه وكلي به في السر والجهر عمرا مها قصد شيطان لنهوي مها الأسى إلهي الذي قدام أهلا وأكبرا الكريم المكرم بلا آفة ولا كدر فيه ولا بيني وبين أحد أبدا آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وكان لي أبدا بفضله وجوده ومنه بلا آفة كرما برئت من الشيطان والنفس والضرر قهرت الهوى بالله لم ينهني خر لينقاد في دنياي ساب مبلغ الى الجنه الحليا قلوما مهدرا اتاني سفاء رافق البشر والمنى وكوني خليل الله في لوهه استقر اذا ما تلوت الايه والاي حستي واني حبيب الله صفى لي المقر أراني ربي في الكتاب الذي به أتى منه جبريل الهدى خيبا سفر فلا هي باسم الله لا شك ثابت وتنهو لغيري ذلة الوجه والقدر هداني إلهي نعم ربي تكرما وما أمني ليق وما أمني كدر تراسيهني الأسواء كون الإله لي وواجهني بالبشر للجنة القدر كفيت العنا والذنب والحار والجواء ورب الهدى لي دون لقيانة قصر رفعت شكري للذي قادني له بخير الورى والسكر والسكر لي فسر رفعت شكري للذي قادني له بخير الورى والسكر والسكر لي فسر محلاه ضري محضر لي وجاد لي بقهر الهوى والنفس لم ينهني درب إلى خيري الشيطان ولا بحسبه ودنياي لي ساد لباق كفالخر وجعل هذه الأبيات مؤيسة كل عدو وكل شقي من قائلها ومن كل ما اختير له في الحال والمآل آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها مردت بفضل الله ما كان يشتهى وسيري له من قبل بالمنتقى انتهى نهتني بلا حد وحد مسرة من الله والمختار والبسر ما انتهى جناني بنور الله ربي منور ولله في الدارين شؤل ومنتهى إذا ما جرى فكري إلى الآي ساعة أتاني نوال من إلهي منبها أبى الله إلا كون عمري مهسما بذكر حكيم قد حماني ونبها بدا لي أن الله جل جلاله حباني بذكر لا يجاري مشبها ألم تر أن الله أخسى بذكره مسيمة الكساب إسجا وشبها لقرآن ربي سر قهر مسحسه مجاريه دحا سليلا ومكرها هكا الخمر ألفاظا أشاحت فروهه وأدبرها ذكر حكيم وكرها سيطرده عبد الإله وجاره خليم رسول الله تردا مصفها نهى نهوه نهوي بترد مشيعا بتأييد في الحيثوم والكبر صفها هدمت بناء اللهو بالحق مالها لذكر حكيم هنفر الحمق نسها ترد مكاتبي سوي الريب واللخا وربي هداهم لي شكورا منسها فررت إلى المولى البديه وقال لي بيانا ونحوا للمسايا موجها لربي حروري مع بياني بشكره وكل لربي بالمقفى توجها هداني إليه حاميا حن مرارة وليقال في الدارين ما شئت أوجها خرجت بفضل الله من كل مفسد وربي كفاني كل ما هنه قنها يقول لي الباقي مواهب مكرم ورقى بما ليختار فضلا سمنها عرفت اختياري باختيار الذي له بقائي بلا ضر وأمري تجرها ودادي وقلاني وروحي وجستي لباق كريم لي بقائي جرها نهاني إلهي عن سوى مرتباه لي وعند الحدا في البحر أريت مدرها هداني بالماه المسيح في الحدا وسيري به لله دون المرى انتهى أديم سكور الله سكرا مخلدا وهي قال رب البسر والبسر ما انتهى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهيزها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الحرث العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكني كل ما لم تره لي وكل ما لم يره لي قبل توجهي إليه وقبل توجهه إلي بكن فيكون آمين يا رب العالمين. وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الحروف واجعلها على أكبر رداك وعلى أهل سروره صلى الله تعالى عليه وسلم وفرح بها جميع أحبائك آمين يا رب العالمين. يماهن بشير إنسان كل مع الرحي مديه مع الآداب والحلم والصحي قلاني عليها دين مدح لسيد أداني بقرآن حكيم مع الوحي دهاني إلى مدح النبي سيد بشره وفي أكبر رضوان مح بشره وهي جالي التي فرى البرايا له به من الخير مخبوطا لدى الأخ والجري أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت الشقاء كالجوه والفقر والهري إذا ما مدحت المنتقى انقاد لي به مداد وسف رافق أنفه الدري كريم متي تمدحه يمدحك ربه وبمدحه فارقت شكا مع الغي محمد المختار سالي لمالكي عليه صلاة مع سلام من الحي رسول كريم من كريم مكرم عليه سلام مذهب السلم والخي سلمت من الأعداء والمكر والأسى بجاه الذي يخني به الله أن مشي مدادي لمولانا وللمصطفى النبي وللآل مهما فارقوا الخش بالخشي لقد جاءكم أسنى على خير مرسل حمانا به الباقي هن السبو والوشي مع المصطفى قصد الأحادي لجانبي وإني على خير كثير مع الوقي نبي نبي جمل الله ساقه كما أحسن الأخلاق بالطهر والرقي أرانا ليقهر بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي له مع لأنهي نويت شكور الله شكرا مخلدا على من به كل يسفي كما يهي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى أغنى عن المين والرأي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا حوض له الذنب كالسري كره الله كلي كل ما لم يحب لي براق على كل الورى أفضل الحلي محمد المختار بهادي الورى عليه سلام خير من جار بالهلي على الله أسمي ساسبات مسلما على من به ذري لدى الله سوفني سمام ورى حسري لدى الله بيدي وما رمته من مالك قال بالأني يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمد وهو سوخسي سمام سبي الإسلام فيها فمن أبى مكوسي في الدنيا أسل مع الجسي علي لوجه الله دين السلالما حماني به الباقي عن المكر والبخي لربي شكوري بعد حمدي على النبي ولا ينتهي نهوي سوستطي بالتخي يسفي لي الخيرات ربي بجاه من كفاني به الأعداء طرا بلا لئي هديات ربي قد حرتني وسفيت وختي للقراء سالخس والنئي مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه سلام هاتس جلها النسي إلى بث خير الحلم في صدر مهتد هدى الله كلي والمضيحات كالنسي علي التواليف التي اعتدي بها إذا ساء ربي خير من فاس بالوحي علي التواليف التي يهتدي بها إذا شاء ربي خير من فاس بالوحي نوى القلب مني بسهم يقول سب تعلم والتعليم لله سده تحيات باق قد حوى الكون ملكه على أحمد المختار من مته سي توجهت بالمختار والسحب مدة لمغن به لي جار بالذكر والتي محله بالماهي حسابي مصححا وإني بماء الخيب ستهر والري فصوني عن الأعداء والداء والأسى شفيع الذي كليتي سان بالحي هباهي كتاب الله والسنة التي أحاديثه تفسيره لست ساهسي يقول لي الباقي بقرآنه المنى ولي باك الوهاب في العين والعسي صراط الصراط المستقيم الذي به فصمنا من الأكدار كالميد والخشي علي لوجه الله ترتيل ذكره خريما لمن أخنا به هم أذى المشي لمن قال لي أبكار حلم وخيره شكوري خديما للذي النهج سوخفي يدي مسخدمت المصطفى ذات رحمة رحمت من الأعداء والرهد والصفي كفاني إلهي بالنبي المكر والشقاء وسعى في بيوض الله في القلب سوقري مع الله قصد الدر نهوي بجاه من قلت فأنا أنقذناها قبل بالوري بجاه من حاث سيدا بهذا حسناه نرنا فراحا وخير الدين حسناه بجاه من حاث سيدا بهذا حسناه نرنا فراحا وخير الدين حسناه أبدي شكري ربي بهدى محمدتي على الذي قد حوات السؤل أسناه لي قال ربي الذي قد جاهد الكرماء بي به وهدى كله وأنماه محمد قد جرت نهوي مناقبه عليه من ربي الباقي سلاماه وجهت أبكار مجهيل الذي أبدا يقود لي كل ما أرى وأصحاه محمد أحجرت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الدوء هبهاه محمد أحجرت أنواره قمرا وكل شمس حوت في الضوء أبهاه نبينا لم يكن شرواه في القدماء ولا يرى ثمرا في الخلق شرواه يسني مدادي كأقلامي عليه به كأنني هندة من فيه مأواه نبينا قال لي ما أستبد به مع الجماعة فضلا من مساياه رسولنا أحمد المختار قدمه باق قديم هدتهم لي هداياه آيات أحمد لي قالت مواهبه ولي تخلد ما أرى وأهواه واجهت ربي بمدح المصطفى ثمنا وان قال لي كون ربي لي بجدواه فاللهين لخيري صمدا وجلا وليس ينفع جنابي الدهى مصحاه رمى الاله الذي لا شيء يهجسه صحي ومن امض الريحان معه هما جهادي مخن قد مددت يدي له واغنى به كلي واعلاه يهني جنابي للجنات رافعه بالمصطفى خير من ابداه مولاه محمد قال لي ما لا يفوز به خيري من الله من أبدى وأخفاه فرحت خير الورى في خدمتي وله خطيب تمليك باق فيه صفاه أقسمت بالله إني للنبي أبدا خل وحب وما آباه ياباه نبينا المصطفى خير الورى خلدي في كل شيء وما ياباه آباه ترى قصائد توحيدي لمالكنا شواهد الحق منهارا لمن باه والله إني يخل للإله به حب له دون كسب فيه أشتاه لغير ذري جرى إبليس مكتئبا مؤيدا من جهات الله أخساه لقد تبين للأهداء مستمن إني حبيب لمن ندفع بي الله ولو فرادي ومسنع مدبرين معا لغير دوري نعم الواحد الله أسكى سلام الكريم لا يخيب من بلا قلوم تؤلم جنجا بسكراه فوسي بسكر حكيم لا يفارقني محابه المنتقى حسني ببصراه قراء آل كتاب ليس يقربه إبليس قدحا بمن قد تاب مسراه لله شكري على خير الورى وحلا أغلى كتاب بوحي الله مجراه هادي خلى الله بالمختار دون كرا ينقاد لي كل ما لي الله يرواه سأشكر الله للجنات مرتديا هم هو لي قاد إبقاء وأمضاه بنى لي الله حسنا معنها وله حمدي وشكري على من منه أبداه يرضى لي الله كون الدهر شاكره وقال لي خير مكتوب وأجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى بجلاء وتلكتاب الذي قد جل معناه لكم خطابي أهل الحصر جملتكم بفضل من سؤلنا آتى ونلناه ليشهدوا الدهر أني مؤمن أبدا ومسلم محسن ما حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا هو الرحيم الذي من شاء أهلاه له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء الذي أقام نبقاه الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يقل به خير من مولاه أشقاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يخسيه مولاه لأحمد المنتقى ما لا يرى أبدا لغيره فاثما لله والاه الله فضله قدما وقدمه ومن أبى نهجه بالحسر خلاه هو النبي الرسول المعتمى وله تاب الأكابر من والاه حلاه إن الرسول لنور يستنار به دنيا وخلاف من هاداه أرباه له خطابي في شعر الربيع ولا ينهو جهات الذي بالدر عاداه لك الوسيلة يوم الحشر من ملك اختار كونك فاتق وأجراه إليك بالقاد يوما يفهم الشفعاء جميعهم يا بشيرا نلت بسراه هديتي يا رسول الله هاك بلا رد وكل يا من جاهه الجاه ولي الله أنت الدهر واسطتي يا من بك الله ما اختار أن جاه فوزي بربي وهو الواحد الأحد من الرحيم كفاني شر من جهد أوصي بربي وهو الواحد الأحد من اللحين كفاني شر من جهد لله قد تبت من ذنبي ومن عوجي وهو المكرم نعم الفرد والسمد يسوق ربي ما لم يرضي أبدا لتي نهوي لا ينهوني الكمد هديتي من إله الدهر فافية ولا أسأل عليه الدهر أعتمد تسليم مخن كريم نعطهم سمد على نبي به لله ألتهد وجهت كليتي لله ساخد من للمصطفى من هو المختار والوهد كتبت للشكر أني لا أمد يدي إلا لمن لم يكن كفؤا له أهد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لي فانقاد للسدد للأكرم الواحد امتدت يدي وله حمدي على خير من يعتى به المدد توبي إلى الخاطر القفار تحرني كليتي بالنبي المنتقى رشد وعلاني الله والمختار في أبد فضلا وفزت بما قد وده الحسد كفات ربي كفتني كل مهلكة يسكو جنابي بها والقلب والجسد وثقت بالأكرم المعطي بلا حول وساق فضلا لخير الدهر من حسد ربي الإله وخير الخلق واسطتي وانقاد لي خير من قاد له الهبد بالمنتقى حتى ربي ما علي مهن وانقاد لي أجر من بالحقيقة عبد بالمصطفى لي بنى القدوس مدرسة بها يسول الأسى والجهل والكبد أسكى ثلاث بتسليم حلا سندي محمد النور من بالخير قد صعدوا للمصطفى في جميع الآل قدت صلاة بسلام من الباقي بمن وعدوا هني إلهي بالماه الحقوق مها من حق من قربوا مني ومن بعدوا رضيت عن مالك مخلني بشرني إلى الجنان بخير لا تناظر شكرت بابا رحيما لا يوجه لي إلا بشارات حسنى لا ثمت سيد أغناني الله عن مكر وعن حسد حتى مهت نقمات النفس والقود لانقادت النفس طوحا والحياة ندم حتى مهاها جناب اللهو والأود عني عفى الله بالمختار سيدنا عفوا به ليس ينحو النهمي السفد ظل المهاد رسول قد مها هتني ببشر من ليس يعرو مركه النفد ينهو لغير يظلم كالسلام معا بما بمن هو رب الحرش والسمد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد ملكت خير صلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باق هو الأهد اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القصيدة وهب لي فيها ما لم يكن الخط لغيري ولا يكون أبدا لغيري من الخوارق والحجائب والكرامات واجعلها لي أمانا من مكاره الدنيا والآخرة وتقبلها مني بقدر عظمة ذاتك وبمقداره صلى الله تعالى عليه وسلم بلا شيء يسرني أو يضرني في الحال والمآل. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ربي حساني أيديم ذلاه يأمن مكيله ودفعا رورا وسوءا لخير الدهر فاندفعا. براهة المنتقى المختار باقية صلى عليه الذي أهلاه فارتفعا. ينقاد مني له مطهم يشيعه ما سره وهو للمفروخ قد جمعا. عن جمه أوساته الأشهار قد حدثت عليه تسليم من فوق الورى قمها. الله قاد له من قادت الكرما له من الخير في الدارين منجمعا. له ختابي وشكري والرضا امتسجا وأنه في حبا خادما شفعا. ثبت سراحي وفوسي والأمان معا بالله يا خير من بالله قد نفعا. أذهب لخيري بالباقي أسى أبدا وبحفظ السكر للجنات المرتفعة. نفعتني فيك يا مختارس الملك ألا أفارق خير الذكر الرفعة. يدلوه إن شاء ربي منطقي نشدا لوجهه وبكم ما سأني دفعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه القصيدة من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي هذه مبايعة إلى يوم اللقاء. كن منقسي مما اختفى بتكرم وانصر إلي بنثرة تنفي الشقاء. وانصر إلي بنثرة تمحو بها ما بي من الداء الخفي وأسفقا. وبيسلك النهج القويم وقص يدي مع كل شخص بيقتبى وتحلقا. وبيسلك النهج القويم وقص يدي مع كل شخص بيقتبى وتحلقا. يا ناصر المنصور إني محتف جد لي بما يفضي مريدا لارتقا. يا أيها المفتاح يا باب الهدى جد لي بفتح والتقطني للتقى. يا بر يا ماهم مهيبي كله وقلب مني نقي يا منتقى. يا أيها المنجي الذي ننجو به فلتنجني من كل شيء يتقى. يا أيها البار الكريم المحتمى كن مانها لي كل شيء ينتقى. ووسائري لك جيم أشياء البلد وهي الكتاب اللس بصدقك صدقا. والثاني سنتك التي قد بينت والثالث الإجماع قسما ملحقا. صلى عليك الله خير صلاته والآل والسهب الهدى تتخلقا. أسكى ثلاث محصلا من مرشد هذا مبايع أو يسير محققا. أسكى ثلاث محصلا من جاسد هذا مبايع للمدينة ملحقا. حتى يساكحك المساكحة التي يبدو ويهجو أن يكون محققا. حتى يساكحك المسافحة التي يرجو ويحجو أن يكون محققا. يا رب قص هذه الوديحة لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء. يا رب قص هذه الوديحة لي إلى يوم الجزاء يوم الأمانة واللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وكان لي أبدا ورضيا عن كليتي واجهت ربي وربي واجها كليتي محبة لها جها. ربي موجود قديم باقي مخالف للخلق سوت باقي. ضيافة الذي له القيام بالنس لنقال بها سيام. يزوم كل هم سوى الله وقال للبشر بما قضاه. حني معاه يوبي النفسية سر وحدة الذي له النفسية. نفعني خلية السلبية به من الرسائل القلبية. كلي معصوم من المعاني بالمعنويات وبالمهاني. لم ينهني شيء من المعادي عند ممري وفي معادي. لم يخف عند كل حاسد حسد كوني تاهر الفؤاد والجسد يعتمني من الشياطين معا ومن جميع الناس باق قمها يلي فؤاد الخير يسكر اللسان ويعبد البدن ربي بالحسان تنمو محبتي التي لي هاجها ربي الذي كل يدي قد واجها ناسم هذه القصيدة وعتمها من كل مكر وخرور واستدراج في الحال والمآل وعن كل آفة وقدر وأصحب بكل ما لم يحبه إلى خير ساده وإلى خير ما يودي إلى برده وجعل هذه القصيدة مما لا يمر الملائكة عليهم السلام من قراءتها والاستماع إليها والإنساب لها أبدا آمين وجعلها مما يباهي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميع الفصحاء والبلخاء من الحرب.